أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: الاستدلال بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فارسيا كان طيب المرق فصنع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم جاء يدعوه فقال: وهذه لعائشة رضي الله عنها؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: نعم. في الثالثة فقام يتدافعان حتى أتيا منزله. هل في هذا الحديث ما يجوز للمسلم الاختلاط؟ أحسن الله عليك. أقول هذه المسألة يكثر الكلام فيها وتكلم فيها ويبينها، ومما يقال إجمالا: لو فرض أن هذا الحديث فيه دلالة، لو فرض، فإن الأدلة الواضحة البينة على منع الاختلاط وتحريم اختلاط النساء بالرجال وفصل النساء عن الرجال في أماكن العبادة إلى غير ذلك من الأدلة الواضحة البينة التي هي محكمة، ما يرد إليه كل دليل محتمل، وهذه طريقة العلم، هو رد الأحاديث المحتملة والمتشابهة إلى أدلة المحكمة البينة، ليس في هذه المسألة بل في كل مسألة، في كل مسألة. وإلا فلو تتبع الإنسان مثل هذا لا أبطل السنة وأبطل أدلة، وهذا هو طريقة من في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه من هذا. لو فرض أن هذا متشابه وأنه محتمل، فإنه يرد إلى البين من كلامه عليه الصلاة والسلام ومن الأدلة في الكتاب والسنة، والأدلة في الكتاب والسنة في هذا لا تحصر. وكما تقدم تكلم العلم وبينوها، وسبق في بعض الأسئلة أيضا إشارة إلى شيء من هذا، وهي واضح لله الحمد. ثم جواب آخر: هذا الحديث من أين فيه الاختلاط؟ يعني حينما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويدعوه رجل، ويأتي هو زوجة عليه الصلاة والسلام فيقول: وهذه، هل في هذا اختلاط؟ الإنسان الرجل يذهب أهله يدعى، ويذهب إلى بيت من دعا هو وأهله من بناته زوجه وبناته، ويدخل هذه الدار، هل يلزم من الاختلاط؟ من قال هذا؟ يعني في الحقيقة ليس فيه أي متعلق ولا شبهة لمن قال أن فيه اختلاط، غاية أنه دعي عليه الصلاة والسلام ثم ذهب هو زوجه صلوات الله وسلامه عليه وقال: وهذه. قال: وهذه. فهو من حسن خلق صلوات الله وسلامه عليه أتى بها، وكما جاء في الرواية أنهما ذهبا إلى بيت هذا الرجل الفارسي الذي هو طيب المراق. نعم.